أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وقالت: كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. قالت: فقال يا عائشة: ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطر. حديث يذكره الإمام أحمد في مسنده يتعلق بآية في سورة الأحقاف، وهي قول الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. هذه الآية في هذه السورة يذكر الله عز وجل في جملة آيات في قوم عاد، قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وقوم عاد كأنهم كانوا قبيلتين، عاد الأولى وعاد الأخرى أو عاد الثانية، وكأن هذه كانت عادا الثانية، هذا على قول من أقوال المفسرين. قوم عاد أنذرهم نبيهم، عاد الأولى أرسل الله عز وجل إليهم هودا، عاد الثانية إما أنها المقصود منها ثمود، أو أنها قبيلة ثانية من ذرية عاد الأولى، وهم الذين أرسل الله عز وجل إليهم رسولا ولم يسمي هنا. هذا قول من الأقوال، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، لكن في الحديث شاهد لهذا المعنى كما سيأتي المعنى الذي فيه. قال الله سبحانه: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف جبال الرمل أو المرتفعات المستطيلة من الرمال التي لا تبلغ أن تكون جبلا كبيرا، هذا موضع في اليمن. قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. يعني مضت الرسل منذرين الأقوام، من قبله كانت رسل ومن بعده جاءت رسل تدعو الأقوام إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، قائدين: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كل رسول يقول ذلك، وهذا رسول عاد يقول لهم ذلك: ألا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله. فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كان جواب قوم عاد على رسولهم: قالوا: أجئتنا لتأفتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أجئتنا لتأفتنا بمعنى لتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بهذا العذاب الذي تزعم إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. فبجهلهم وبعتوهم واستكبارهم لم يصدقوا رسولهم، وصاروا على ما هم فيه من الضلال حتى جاءهم العذاب. جاء العذاب في هذه الصورة: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، يبقى شافوا العارض، والعارض بمعنى السحاب الذي يعرض في السماء، سحاب أسود في السماء، قالوا هذا عارض ممطرنا، ولكن لم يكن ممطرا لهم بما يظنونه من ماء، وإنما جاءهم بعذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. قال الله سبحانه: ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فدمرهم الله سبحانه وأهلكهم. دي اللي ده في كتاب الله سبحانه في سورة الأحقاف. الحديث للسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى لهواته عليه الصلاة والسلام. واللها اللي هي اللحمة اللي بتبقى مدلاة في آخر الحلق، لما تفتح بقك بص في المراية تلاقي في آخر الحلق اللها نازلة من سقف الحنك على الحنجرة، هذه اللها. فالإنسان لما يضحك ويقهك في الضحك يقوم انفتح بقه وتبدو هذه اللحمة فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقهق في ضحكه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يتبسم عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يزيد الابتسام حتى ترى أنيابه عليه الصلاة والسلام أو النواجز الأضراس التي تلي الأنياب. تقول إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، إذا شاف سحاب في السماء يعرف ذلك في وجهه، يعني من الخوف والكراهة. كذلك إذا هاجت الريح يعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام من الخوف والكراهة لذلك. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا ورجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. يعني إشمعنا الناس لما بتشوف السحاب في السماء بيبقوا فرحانين عشان المطر حيجي، الريح بتهيجي بفرحانين المطر جاي، وإنت أراك إنك حزين ليه من هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤمنني، وفي رواية ما يؤمنني، إيه اللي يؤمنني إن هذا يكون فيه عذاب وما يكونش رحمة للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب. قد عذب قوم بالريح، يعني أرسلت عليهم الرياح فكانت حاصبة وكانت قاصفة، فأغرق الله عز وجل من شاء وأهلك من شاء بالرياح، وكذلك عذب من شاء سبحانه وتبارك وتعالى بسحاب في السماء أنزل على العباد مطرا، كما فعل بعاد الثانية وكما فعل بقوم شعيب أصحاب الأيك. ده الحديث اللي في مسند الإمام أحمد رحمه الله. قصة عاد الثانية رواها الإمام أحمد في مسنده من حديث الحارث ابن يزيد البكري. الحارث ابن يزيد البكري يقول الحارث خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل صحابي خرج للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو العامل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إلا على البلد اللي هو فيه. قال فمررت بالربزة موضع فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إلي؟ يعني هنا الحارث بن يزيد البكري خارج رايح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشكو العامل اللي عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق قابلته امرأة عجوز فسألته أن يوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فحملتها، أخذ العجوز معه هو رايح للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذها معه في الطريق. قال فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما شأن الناس؟ جاي مش عارف ايه الامر، الناس مالهم كتير كده حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ومنظرهم منظر حيحاربوا فيه ايه. فقالوا يريد ان يبعث عمرو بن العاص وجهه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز سرية علشان يبعثها لمكان. قال فجلس فدخل منزله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت، فقال هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ هل كان بينك، بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان حصل بين القبيلة بتاعتكم بين بني تميم شيء؟ لاحظ ان العجوز اللي هو حملها من الطريق من بني تميم، من بني تميم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم، وكانت لنا الدبر عليهم، يعني كان في حرب بيننا وبين بني تميم واحنا غلبناهم في النهاية. قال ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب. لاحظ أن الحارث بن يزيد كان قومه محاربين لبني تميم، وهذه العجوز من بني تميم، ولم يمنعه ذلك من أن يفعل معها خيرا أن يحملها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت المرأة بالباب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أنا حملتها وهي موجودة على الباب بره. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت. قال فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، يعني إذا حبيت تخلي حاجز بيننا وبين بني تميم اجعل الحاجز الدهناء مكان هناك. قال فحميت العجوز، يبقى هنا هو حملها وعمل فيها معروفا، ولكن أول ما تكلم إن الدهناء هذه اللي من أرض بني تميم خليها حاجز بيننا وبينهم، لهم يستخدمونها ولحنا نستخدمها، كان بني تميم يستخدمون هذا المكان لنفعهم لإبلهم ونحو ذلك. فالمرأة غضبت لقومها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أين تضطر مضرك؟ إزاي هتضطر هؤلاء يذهبوا لفين؟ يروحوا زي أنت خدت منهم هذا المكان حيروحوا فين؟ قال الرجل إنما مثلي ما قال الأول، يعني أنا شايلك وخدمك في الطريق وجاي هنا تتقلب علي بهذا الشيء، مثلي ومثلك كما قال الأول. فإيه اللي قاله الأول؟ قال معزاء حملت حتفها، معزاء حملت حتفها، مثال يضرب. قال حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة، يعني عامل فيها معروف ما عرفش أنها هتجي هنا تخصمني أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتحتج علي بالشيء. قال مثلي ومثلها كمثلي معزاء حملت أو معزاء حملت حتفها. وأصلها أن معزة كانت في مكان مع صاحبها، وبعدين المعزة بتحفر في الأرض برجلها، حفرت طلعت سكينة من الأرض، حفرت كشفت عن سكين، أخذ صاحبها السكين وذبحها بها وأكلها، فكأن المعزة حملت حتفها بين يديها. فقال الرجل أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، ده الشاهد الذي نقصره من الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هيه وما وافد عاد، وهو أعلم بالحديث منه، ولكن من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته أنه يلاطف من معه ويسمع منه كأنه لا يعرف هذا الذي يقوله الإنسان ويحدثه، فيقول وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه، يتركه يعني يتكلم حتى يعني يقول حاجته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت إن عادا قحط، إن عادا قحط، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. قوم عاد أرسل الله عز وجل إليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، دعاهم فأبوا، فإذا بالله يقحطهم يمنع عنهم المطر ويشدد عليهم الحرارة فيحتاجون إلى السقيا، يحتاجون إلى الماء. فلما لم يجدوا ماء أرسلوا وافدا لهم إلى مكة، إلى مكة، فأرسلوا وافدهم ليدعوا الله، وكان اعتقادهم أن من يذهب إلى البيت الحرام ويدعو الله سبحانه فالله يستجيب له. فأرسلوا وافدهم، ده الشاهد من هذا الحديث لقول من قال إن عادا كانوا عادان، عاد الأولى اللي هي عاد إرم وعاد الثانية. فقال عاد الأولى هذه كانت قبل إبراهيم بسنين طويلة، بآلاف السنين قبل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وما كانش البيت موجودا في عهد عاد الأولى، وإنما الكعبة كانت بعد إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام بناها ورفعها وذهب الناس ليحدوا إليها، هذا بعد إبراهيم. فهذا دليل لمن قال إن عادا كانت عادا الأولى ثم عاد الأخرى اللي هي مذكورة في سورة الأحقف. الغرض أن الوافد هو وافد عاد ذهب إلى البيت ليستسقي، في الطريق مر بقبيلة ورئيس هذه القبيلة معاوية ابن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان، كأنه نسى هو رايح لإيه، وفد على قوم أكل وشرب وشرب الخمر وسمع الغناء ونسى هو رايح لإيه. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة فنادى، وصل إلى عند البيت ونادى اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسقي عادا ما كنت تسقيه، يعني كأنه بيقول لربه سبحانه وتبارك وتعالى أنا مش جاي عشان مريض تشفيه ولا علشان إنسان أسير أفاديه، ولكن أطلب منك أن تسقي عادا ما كنت تسقيه، نزل عليهم المطر. فمرت به سحابات، مرت به سحابات سود فنودي منها اختر، وده الغرض من الحديث ان ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف لما يشوف سحابات سوداء في السماء، ان قوم عذبوا بهذه السحابات، ولما كان يرى الرياح شديدة عاصفة كان يخاف صلى الله عليه وسلم ان يكون فيها عذاب على القوم. الغرض ان هذا الرجل اختار أشد سحابة سوادا من هذه السحابات، أدي مليانة مية هذه السحابة، فنودي من السحابة خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا، فكانت عليهم عذابا من الله سبحانه. قال فما بلغني أنه بعث عليهم الريح إلا قدر ما يدري في خاتم هذا حتى هلكوا، يعني أرسل الله عز وجل عليهم الريح فتح عليهم بس طاقة من الريح بقدر الخاتم، بس طاقة بسيطة من الريح، ومن لو فتحها كلها كان حصل إيه؟ فأرسل الله عز وجل عليهم ذلك فأهلكهم الله سبحانه. قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد، لا تكن كوافد عاد، يعني لا تكن وبالا على قومك كما كان وافد عاد وبالا على قومه. الغرض من هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعتبر بما يرى، فإذا رأى سحابا تذكر ما حدث مع قوم عاد وما حدث مع قوم شعيب، فيخاف أن يمطر هذا السحاب على الناس نارا بدلا من الماء، فكان يرى في وجهه الخوف صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان الناس يستبشرون حين يرون ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر ما في القرآن فيخاف من ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.